السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الإخوة يقترح أن يقوم 5 من الحاضرين وكل واحد منهم يعني يأخذ رقم ونغير بينهم كأنهم إسناد على أساس تصور ما هو المنقطع وما هو المعضل والمدلس. هذا ممكن، لكن في بعض الصور ما نستطيع يعني نفعلها مثل المدلس ونحوه. طيب، أولا خلوني يعني أشوف يعني من خلال الطرح اللي أنا ذكرته، يعني الكلام على الأقسام اللي ذكرناها: المرسل والمرسل الخفي والمعضل والمنقطع والمعلق. المدلس إلى الآن ما جئناه. هل الكلام واضح أو فيه أحد يحتاج إلى مزيد بيان؟ يعني اللي ما فهم هذه الأقسام لا حرج، على أساس يعني ممكن نبذل جهد في التوضيح أكثر ولو بوسيلة إيضاحية. فاللي ما فهم أو يفضل أن يوضح أكثر يرفع يده. يعني ما شاء الله الأكثر كلهم فاهمين، الحمد لله يعني إن شاء الله. ها؟ إيه. طيب، تصور الأسانيد أيها الإخوة، طبعا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تصور الأسانيد والطبقات والأجيال ومجالس التحديث مهم جدا، لأنه هو الذي يعين في معرفة هذه القضايا. أولا ينبغي أن نتصور صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بين يديه في درس، في خطبة جمعة، في جلسة، في سفر، أي مجال من المجالات التي يحصل فيها سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أو رؤيتهم لفعله أو إقراره، كله ينبغي أن يكون حاضرا في الذهن. فإذا أخذنا بعين الاعتبار أنه صلى الله عليه وسلم ممكن يكون جالسا وأصحابه عنده ويحدثه ببعض ما يحتاجونه، طيب، هذا واحد من هذه المجالس. توفي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا حاضرين تفرقوا، منهم من بقي بالمدينة، ومنهم من ذهب إلى مكة، منهم من ذهب إلى الشام، منهم من ذهب إلى مصر، منهم من ذهب إلى البصرة، منهم من ذهب إلى الكوفة، منهم من ذهب إلى المدائن، منهم من ذهب إلى اليمن، منهم من ذهب إلى خراسان، وهكذا بحسب الحال التي من أجلها ذهبوا. منهم من ذهب في فتوحات إسلامية، ومنهم من أرسلهم ولي الأمر، خاصة مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أرسل أناسا للشام مثل أبي الدرداء وأبي ذر، عبادة بن الصامت وأمثال هؤلاء ليعلموا الناس دينهم في الشام، وأرسل أناسا للكوفة، وأرسل أناسا للبصرة، وهكذا أرسل من مسعود لأهل الكوفة وامتن عليهم فقال: يا أهل الكوفة، آثرتكم بعبد الله على نفسي. فالمهم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في الأمصار، صار كل واحد منهم يعقد مجالس التحديث مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقدها. فتصوروا الآن هذا الجيل وقد انتقل، يعني صار جيل الصحابة الذين كانوا طلابا عند النبي صلى الله عليه وسلم صاروا الآن شيوخا، كل واحد منهم جلس في مجالس التحديث ويحدث من؟ التابعين. فعليك أن تتصور جيل الصحابة ثم جيل التابعين، فالصحابة هم الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون هم الذين جاءوا وأخذوا عن الصحابة. ونفس المجالس، يجلس الصحابي ويحدث فينهل من علمه أولئك التابعون. بعد أن انقرض جيل الصحابة جاء وقت العطاء بالنسبة للتابعين، فصار كل واحد منهم أيضا يجلس في نفس المجالس ويحدث من؟ أتباع التابعين. إذن هذا هو الجيل الذي بعده. هؤلاء يسمون الطبقات، يعني لو نظرتم لكتاب مثلا الثقات لابن حبان تجدونه يعني يجعل الصحابة طبقة، التابعين طبقة، أتباع التابعين طبقة، تبع الأتباع طبقة، ويترجم للصحابة، بعد أن يفرغ منهم يترجم للتابعين، فرغ منهم ترجم لأتباع التابعين، فرغ منهم ترجم لتبع الأتباع، وهكذا. فأنت يحتاج المسألة تحتاج ممكن إلى تصور ذهني لهذه الأجيال مثل ما هو واقع حياتنا. جدك يمكن مثلا، الكثير منا قد توفوا أجدادهم، بعد ذلك جاء الآباء، بعد ذلك جاء دورنا، ثم بعد ذلك يأتي دور الأبناء، ثم الأحفاد، وهكذا. فالمهم أن التابعين لما أخذوا عن الصحابة بلغوا أتباع التابعين، ذهب جيل التابعين وجاء جيل أتباع التابعين، فبدأوا يبلغون العلم لمن بعدهم. هذا هو الأصل، أن كل فرد من طبقة من جيل يأخذ عمن قبله. طيب، هذا الأخذ الأصل وهو الذي بنى عليه المحدثون مثل هذا العلم، أن يكون هناك اتصال، فيكون الصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يكون التابعي سمع من الصحابي، تابع التابعي سمع من التابعي، تبع الأتباع سمعوا من الأتباع. لكن في بعض الأحيان يكون الصحابي ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمع من صحابي آخر. فإذا جاءك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يحدث عن أمر حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، طبيعي أن أبا هريرة لم يأخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهو يحكي مثلا الفعل، إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أنه حصل لي بمكة كذا وكذا، لكن أن يكون شاهد النبي صلى الله عليه وسلم لا. لماذا؟ لأن أبا هريرة ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة السابعة من الهجرة، فلم يكن معه صلى الله عليه وسلم بمكة. طيب، إذن يمكن يكون أبو هريرة أخذ عن صحابي، لكن العلماء قالوا إن مراسيل الصحابة مقبولة، لأن الصحابي لا يأخذ إلا عن صحابي، والصحابة كلهم عدول، فهذا لا إشكال فيه. طيب، متى يأتي الإشكال؟ يأتي الإشكال في غير الصحابة. فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا بعض العلماء كالبيقوني مثل ما ذكرنا قال ومرسل ما منه الصحابي سقط. قال العلماء لو تيقنا أن الساقط صحابي ما كان المرسل ضعيفا. هذا جواب سؤالك، ما حكم هذه الأحاديث؟ كل اللي تكلمنا عليه من أنواع الضعيف، لأننا قلنا إن المردود هو الضعيف، مردود لا يقبل. لكن ما سبب الرد؟ إما بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي. طعن في الراوي إلى الآن ما جئنا، تكلمنا على بعض أنواع السقط في الإسناد، ذكرنا المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع والمرسل الخفي، وبقي معنا المدلس نتكلم عليه الآن. إذا جاء الخلل في الجيل الذي بعد الصحابة هنا يكمن الإشكال. فقلت إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون هذا التابعي أخذ عن صحابي، أو أخذ عن تابعي عن صحابي. فلو كان أخذ عن صحابي واتضح لنا لا إشكال، لكن متى يأتي الإشكال؟ يأتي من عدم الوضوح، ما تبين لنا أنه أخذ عن صحابي، إذن عاد الاحتمال وهو أن يكون أخذ عن تابعي. فإذا كان أخذ عن تابعي فالتابعون فيهم ثقات وفيهم غير ثقات، صحح الأكثر ثقات ولكن فيهم أيضا أناس غير ثقات، فيهم من اتهم بالكذب وفيهم ضعفاء وهكذا وفيهم مجاهيل. فما دام أن التابعي الذي يمكن أن يكون أخذ عنه هذا التابعي الذي أرسل قد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة أيضا، فإن كان ضعيفا فالحديث مردود بشكل واضح وبين، لأن الضعيف حديثه ضعيف. لكن لو كان هذا التابعي أخذ عن تابعي ثقة، فنحن ننظر في هذا التابعي الثقة هل أخذ عن صحابي أو لم يتبين بحيث يمكن أن يكون أخذ عن تابعي آخر. فإذا لم يتبين أنه أخذ عن صحابي جاءنا الاحتمال مرة أخرى، احتمال أن يكون أخذ عن تابعي، وإذا كان يحتمل أن يكون أخذ عن تابعي فقد يكون أخذ عن تابعي غير ثقة فيكون الحديث ضعيفا. أما إن كان أخذ تبين لنا أنه أخذ عن تابعي ثقة فإن الاحتمال يعود مرة أخرى أيضا، وهكذا يتكرر هذا الاحتمال. إلى متى؟ قالوا من حيث التصور الذهني إلى ما لا نهاية، لك أن تكرر هذا الاحتمال مرة تلو مرة، لكن في الوجود لما سبرنا الأسانيد ونظرنا فيها تبين أن أكثر ما وجدناه 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في فضل قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، نجد أن 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض هذا الحديث. فإذا كان العدد قد يصل إلى 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فتصور أن التابعي الأول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ 5 6 7 ها؟ 6 الصحابي و5 من التابعين وهو السادس، ها؟ إذن صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في السقط كم؟ 6. يعني لاحظ الهوة واسعة جدا، يعني 6 رجال كلهم سقطوا من الإسناد، ما هذا الإسناد؟ يعني الإسناد هنا صار ليس معضلا فقط بل قل ما شئت من الإعضال. إذن هذا الذي يجعل العلماء يقولون عن المرسل إنه ضعيف، لماذا؟ قالوا للجهل بحال الساقط. فالآن لو أنت تتصور طبقة التابعين وما يحتمل أن يكون طرأ عليهم من رواية التابعي عن تابعي ورواية التابعي عن تابعي وهكذا، طيب ما الذي يحل لنا هذا الإشكال؟ يحله التصريح بالسمع. أو على الأقل أن يكون أدرك من حدث عنه ولكن هو غير مدلس. فإذا كان التابعي روى عن صحابي وأدرك هذا الصحابي لقيه والتابعي غير مدلس، خلاص لا إشكال، هنا نحمله على الاتصال. وكرر هذه العملية في طبقة أتباع التابعين، يعني أتباع التابعين إذا أخذوا عن التابعين فهل يمكن أن يكون أخذ عن هذا التابعي مباشرة أو يمكن يكون في الإسناد واسطة بينهما؟ هذه قضايا الاتصال فقط، هذه تأخذ من المحدثين جهدا جهيدا، فضلا عن الأمور الأخرى وهي تتبع أحوال الرواة. كل راوي من الرواة، أنتم الآن يمكن الأكثر مثلا السعوديين حتى غير السعوديين يعني في بلدانهم نفس الشيء، يعني في عندنا في المملكة الأحوال المدنية يضعون لكل واحد منا أرشيف، هذا الأرشيف في كل المعلومات عنك التي تحتاجها الأحوال المدنية، لكن هناك بعض الدوائر الأخرى أحيانا تحتاج عنك معلومات يمكن تكون خافية عنك وعني وعن كل أحد، كالدوائر الأمنية، فيجمعون عنك ملف فيه أشياء كثيرة جدا. كذلك أيضا المحدثون، كل راوي من الرواة يجمعون عليه أشياء، يعرفون عنها الأشياء الظاهرة ويعرفون أشياء خفية. الأشياء الظاهرة يعرفون اسمه واسم أبيه جده ونسبه كله، وإذا كان له أكثر من نسبة، وإذا كان له أكثر من كنية يكنى بأبي فلان وبأبي فلان وبأبي فلان، أولاده من هم، كم عددهم، ما أسماءهم، أي البلدان التي سكن، هل كل حياته في بلد واحد أو سكن في أكثر من بلد، كلها يعرفونها. طيب، هل رحل أو ما رحل من بلده؟ إذا كان رحل، رحل إلى أين؟ وفي سنة كم رحل؟ وإذا كان لها أكثر من رحلة، ما هي السنوات التي رحل فيها؟ كم مكث في تلك الرحلة؟ لقي من في تلك الرحلة من الشيوخ؟ هل حج أو ما حج؟ هل اعتمر أو لا؟ هل ذهب للمدينة أو لا؟ معرفة أوطان الرواة، بس هذا علم قائم بذاته. كتبه، طريقة تلقيه عن الشيوخ، كيف تلقى؟ تلقى بالسماع المباشر، يحفظ أو يكتب. وإذا كان كتب، هل صان كتابه عن الآخرين أو كتابه يعبث به؟ هل كتابه هذا كتاب محكم ولا كتبه فيما بعد؟ هل طرأ عليه خلل؟ والله بعضهم مثلا حينما كتب، مثل هشيم كتب عن الزهري، جاءت الريح وطارت بالأوراق، بعدين شافوا هشيم أحاديث عن الزهري ما هي مضبوطة، معلم أنه حافظ ثقة ثبت ما في مشكلة، كيف حصل هذا الخلل في أحاديث هشيم؟ عرفوا أن الريح طارت بالأحاديث، اعتمد على حفظه الذي ما كان متحفظا جيدا، هو معتمد على الأوراق، الأوراق راحت، صار يحدث من حافظته التي ما حفظت جيدا. عرفوا إذن هذه حالة. هناك من الرواة من إذا حدث عن أهل بلده حديثه صحيح عنهم، إذا حدث عن غير أهل بلده لا. ليه؟ لأنه ما ضبط عنهم، إما ما كان صاحب كتاب، والعكس كذلك. هناك من إذا حدث عنه أهل بلده فحديثهم عنه رديء، وإذا حدث عنه الآخرون فحديثهم عنه صحيح، يعني عكس هذا. هناك رواة وثقوا في بعض شيوخهم فقط وضعفوا في الآخرين، وهناك رواة لا، الأصل أنهم ثقات ولكن ضعفوا في بعض شيوخهم. يا إخوان، علم الحديث علم واسع، فيتطلب مثل هذه المعلومات. فالتفتيش في طبقات الرواة وكيفية تلقيهم والأخذ وأهل مجرة، هذا مهم. أنتم الآن تأخذون هذا العلم درجة درجة، فالذي يهم فقط مثل ما قلت لكم في البداية أن نتخيل هذه المجالس. يعني حينما يأتيك الصحابي يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مباشرة كأن فيلم يعرض في ذهنك، تتصور الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك العصر وهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتصور هذا الصحابي وهو يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحال الرواية قد يعطيك شيء يساعد على التصور. يمكن يكون الصحابي يذكر أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنهم لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتفرق يصلون، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يعني يكون في قدميه بقعة لم يصبها الماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي ويل للأعقاب من النار. أنت تصور الآن هذه الرحلة أو هذه الغزوة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والناس لما وقفوا تفرقوا يتوضؤون، المشهد هذا كله تخيلك له يساعدك في فهم الرواية كيف جاءت. انقل هذه المشاهد أيضا للطبقات التي بعد، التابعون مع الصحابة كذلك أيضا، تصور عبد الله بن مسعود معها أصحابه، علقمة بن قيس، الأسود بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد، وأمثال هذه الثلة المباركة، وكيف أنهم كانوا يحتوشون عبد الله بن مسعود ويحرصون على مجالسه، يأخذون عنه هدية سمتة فضلا عن الأحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذن تعرف طبقات أصحاب عبد الله بن مسعود، تعرف من الذي يروي عن عبد الله بن مسعود ورواية عنه تحتاج إلى تفتيش، مثل إبراهيم بن يزيد النخعي، ماذا قال إبراهيم بن يزيد؟ لم يلقى ابن مسعود. طيب إذا روى عن ابن مسعود هل ممكن تكون روايته صحيحة أو لا؟ بعض أهل العلم يرون أنها صحيحة. لماذا هي صحيحة؟ قالوا إن مراسيل عن ابن مسعود عرف أنها صحيحة، لأنه إذا روى روى عن أكثر من واحد من أصحاب ابن مسعود. المهم يا أخوة، مثل ما قلت لكم، أهم شيء تخيل الطبقات وما قد يعرض لكل طبقة من خلل. كل هذا ما ندرسه هنا من المرسل والمعضل والمنقطع والمعلق وهل المجرة، كله يتعلق بمثل هذه الطبقات. فالمرسل عرفنا يعني ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن التابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هناك انقطاع. الانقطاع هذا ممكن يكون الساقط صحابيا ويمكن يكون لا. خلاص، إذن عرفنا سبب الضعف وهو الجهل بحال الساقط. جاء نحن نجهل من هو الذي سقط، هل هو صحابي أو صحابي وتابعي أو صحابي وأكثر من تابعي، كل هذا ممكن. إذن المحدثون ضعفوا هذا الحديث للجهل بحال الساقط، في سقط هنا. طيب، تأتي للانقطاع، الانقطاع في الوسط. طيب، الانقطاع يكون بين راويين لم يدرك أحدهما الآخر، مثل ما قلنا مثلا والله سفيان بن عيينة روى عن محمد بن إبراهيم التيمي ولم يسمع منه، بينهما يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن هنا فيه خلل، يعني أنت لا يمكن أن تتصور أن سفيان بن عيينة والله أخذ عن محمد بن إبراهيم التيمي والإسناد متصل، ما يمكن. ليه؟ لأن سفيان بن عيينة ما أدرك محمد بن إبراهيم التيمي، يعني إما أنه توفي قبل أن يولد، أو توفي وهو صغير، أو ربما كان متمكن من السمع ولكن هو في بلد وهذا في بلد آخر. سفيان بن عيينة في مكة والتيمي في الكوفة مثلا أو في المدينة، أو يعني البلدان كما قلت يعتني بها المحدثون ليحددوا مسألة الاتصال من عدمه. فالمهم أن سفيان بن عيينة ما أدرك محمد بن إبراهيم التيمي، خلاص تعرف أن هنا انقطاعا، حتى لو لم يكن هذا الانقطاع منصوصا عليه، لكن أنت تستطيع أن تكتشفه. تكتشف بماذا؟ بمساعدة التاريخ. لاحظوا أن التاريخ سلاح مهم بأيدي المحدثين، يعرفون متى ولد فلان ومتى توفي فلان وما هي الفترة التي عاشها هذا التلميذ مع الشيخ، هل هي كافية في الاحتمال أن يكون سمع منه أو لا، وإذا كانت كافية هل كان في بلد واحد، وإن لم يكن في بلد واحد هل يمكن أن يكون التقيا في حج أو عمرة أو زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحدهما رحل لبلد الآخر أو لا. كل المسائل هذه مهمة. الآن نتحدث الآن فقط عن مسألة السماع وما يطرأ عليه من مثل هذه الإشكالات. من أهم الإشكالات ما سميناه بالمرسل الخفي. المرسل الخفي والله يأتيك يعني واحد مثلا منكم يمكن يكون أدرك مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز من حيث العمر ولكنه لم يلقه، فإذا كان ما لقي الشيخ عبد العزيز بن باز ولكن هو كان مثلا ولد في سنة 1405، يعني كم أدرك من حياة الشيخ عبد العزيز؟ 15 سنة. كافية ولا ما هي كافية في السمع؟ كافية في السمع، لكن ما لقي الشيخ، ما لقيه، كيف يسمع منه؟ دعونا من مسألة مسجل هذا الكلام، يعني مفروض في غير التسجيل، نحن نتكلم الآن على طبقات المحدثين في الزمن القديم قبل أن يوجد التسجيل. طيب، 15 سنة وهو ما لقيه، لو قال قال الشيخ عبد العزيز بن باز، هل لك أن تعترض وتقول لا لم يقل سمعت؟ يأتيك واحد ويقول يا أخي لكنه ما عرف بالتدليس، لو كان مدلسا يمكن نعذرك في توقفك عن أخذ حديثه، لكن ما دام أنه ما عرف بالتدليس لماذا تتوقف عن قبول روايته؟ تقول لأنه قال قال، يقول لك إذن أنت ترد كل الأحاديث التي فيها عن وقال، ما الذي يصفو لك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد كذا؟ ما في. إذن احتمل هذا الحديث. تأتي وتقول لا، هذا المذهب اللي هو الاكتفاء بالمعاصرة أهل الحديث لم يرتضوه، أو لم يرتضيه منهم إلا فئة. أنا أرى أن جمهور المحدثين الذين قالوا لابد من ثبوت اللقاء ولو مرة، يعني أنت أثبت لي فقط أنه لقي الشيخ ابن باز مرة واحدة خلاص، أنا أقول ما دام أنه غير مدلس نحتمل منه هذه اللفظة، قال ابن باز خلاص نقبلها منه. إذن هذه هي التي نتحدث عنها الآن، كل هذه النتف، وأنتم إن شاء الله تعالى من خلال القراءة والتعامل مع الأسانيد ستنمو عندكم هذه الملكة النقدية، وتعرفون يعني ماذا يريد المحدثون ولماذا يتحدثون عن هذه القضايا، وتعرفون أنها مهمة جدا. يعني الآن أنتم تتلقون ركائز أساسية، وأما الإسهاب والإطالة والغوص في المعاني هذه إن شاء الله تعالى تأتي بعد المرحلة المبتدئين هذه، يعني إن شاء الله ممكن يعني حسب ما أخبرني بعض الإخوة سيشرح بعد كذا نزهة النظر للحافظ ابن حجر، نزهة ممتازة ورائعة وفيها تفصيل أكثر وفيها فوائد جمة، هذه للمتوسطين نعم تفيد جدا، ثم بعدها تأتي نقلة أيضا للمطولات، وإن شاء الله تعالى تستفيدون فوائد. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما نعلمه جميعا حجة لنا لا حجة علينا. أعرف أن هناك أشياء تختلج في النفس، وبالإمكان والله الاستعانة يعني بالحاسب الآلي وبالعرض عبر البروجيكتر وكذا، لكن ما أظن إن شاء الله تعالى أن يعني هناك ما يستدعي، لأن المسألة الآن أراها سهلة. فعلى كل حال إذا كان هناك أيضا ما يزال أحد في ذهنه إشكال ممكن أبسط أكثر وأضرب أمثلة أكثر، ولو نأخذ بعض الأمثلة ونعرضها إن شاء الله تعالى، لكن إذا كان الأمر ماشي فأرجو أن يكون كذلك حتى نستفيد من الوقت وننهي هذا المتن. طيب، نحن وقفنا على التدليس، لو تقرأ وما بعده إن شاء الله. طيب، تفضل. المؤلف رحمه الله: والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان، وهو في الشيوخ أخف، والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفة لرواية الثقات مخالفا عفى الله عنك، والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات، والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواه أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه، والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. طيب، يكفي. طيب، قال: والتدليس وهو مكروه. ما هو التدليس؟ نحن بحاجة إلى تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح قبل أن ننتقل للحكم عليه. هو الآن قال وهو مكروه، حكم عليه مباشرة دون أن يعرفه. فالتدليس مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام، ويقال له الغلس أيضا، مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النساء كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينصرفن بعد صلاة الصبح وما يعرفنا من الغلس. الغلس هو اختلاط النور بالظلام، وهو ما يسمى في عرفنا الحاضر بانعدام الرؤية. انعدام الرؤية هذا يحصل في الصبح وفي المساء، يعني حينما يختلط النور بالظلام نعم يكون في الرؤية غبش، إلا من رزقه الله جل وعلا بصرا حادا، والعبرة دائما بالعموم. التدليس فيه إخفاء عيب وفيه إيهام، فالسلعة التي يخفى عيبها يقال عن فلان إنه دلس في هذه السلعة، يعني والله إنسان عنده سيارة ويريد يبيعها والمكينة فيها عطل ولكن ما يتضح، مثلا افرض أنها تنقص أو ينقص الزيت وهو غير الزيت وجعله جديدا وهكذا، المشتري مسكين قد لا يتنبه لهذا، هذا تدليس. لماذا؟ لأنه أخفى العيب في هذه السلعة وأوهم أنها صالحة، فإخفاء عيب وإيهام. كذلك أيضا بالنسبة للحديث، المدلس يخفي عيبا في الحديث ويوهم، يوهم ماذا؟ يوهم أن الحديث صحيح وهو ليس كذلك، أو يوهم أن الحديث عاليا أن الحديث عال وهو ليس كذلك بل نازل. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام كله يتبين لنا بالأمثلة إن شاء الله تعالى. نحتاج أولا لتعريف التدليس في الاصطلاح. فما تعريفه في الاصطلاح؟ اكتبوا التعريف ثم بعد ذلك اشرح التعريف. يقولون في تعريفه إنه رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه. هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه. ما شرح هذا التعريف؟ طيب نأخذ يعني بعض الأمثلة. لو يقوم عندنا هنا يعني خمسة من الإخوة، ما في شيء، تفضلوا كم. تفضل معهم كل أو أربعة، أربعة يكفي إن شاء الله تعالى. خلاص. طيب الاسم كريم، حسام، فهد، معاذ، معن. طيب حسام معن، أي علي، محمد. طيب إذا قال حسام حدثني معن، قال حدثني علي، قال حدثني محمد، قال حدثني سعد، هذا نقول عنه إنه إسناد متصل. لكن لو كان معا مدلس وأبعدنا علي، تعالي علي هنا، لا خليك أنت مكانك، قال حسام حدثني معا عن محمد عن سعد. هو في الحقيقة معن ما تلقى الحديث من محمد وإنما أخذه بواسطة علي، لكن أسقط عليا من الإسناد وجاء بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع وهي عن. وقلت لكم الإشكال في عن هذا، هذه قضية يعني مشكلة عند المحدثين، يعني أكثر الإشكالات كلها بسبب عن، يعني عن هذه أم المشاكل، والمحدثون تعاملوا معها تعاملا وسطا لا إفراط ولا تفريط، فلا هم بالذين ردوا الإسناد المعنعن لأنه يترتب عليه رد جزء كبير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هم بالذين قبلوا الإسناد المعنعن بإطلاق، لأن قبولها بإطلاق يستلزم قبول أحاديث ليست بصحيحة، فحاولوا يتعاملوا معها التعامل الحذر. فالآن بهذه الصورة دعونا نطبق التعريف عليها. هو رواية الراوي، من هو؟ معن. عمن سمع منه، يعني محمد، لا دعك من علي، محمد هو شيخ لمعن، يعني هو سمع منها أحاديث أخرى غير هذا الحديث، أفرض مثلا أنا والله قلت لا إله إلا الله، هو يريد يقول أن سعد قال لا إله إلا الله، روى عن هذه، لكن هذه الرواية أخذها معا بواسطة علي عن محمد، فيه أحاديث أخرى رواها عن محمد، يعني محمد شيخه لقيه وسمع منه. لذلك لاحظوا التعريف ماذا نقول فيه، رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه، يعني روى عنه ما لم يسمع منه. ما هو الذي لم يسمعه منه؟ هو ما حدثه به علي، بصيغة تحتمل السماع وعدمه، صيغة ماذا؟ عن. لكن لو قال معا حدثني محمد، وهو حقيقة إنما أخذه بواسطة علي، ماذا يكون؟ يكون كاذبا بهذا، حاشاه إن شاء الله فيكون كاذبا بهذا. لكن هو يأتي بصيغة تحتمل هذه الصيغة، لاحظوا أنه أخفى عيبا، قد يكون مثلا علي وحاشاه إن شاء الله قد يكون ضعيفا فأسقطه لأنه ضعيف، فأوهمنا ماذا؟ أوهمنا أن الإسناد كله ثقات وأن الإسناد صحيح، وهو ليس كذلك، أخفى عيبا في الإسناد وهو الراوي الضعيف، أبعده أسقطه من الإسناد. أعرف أن سيدور في خلادكم، لماذا يصنع هذا؟ أي لماذا يصنع هذا؟ هناك أسباب، يعني العلماء يعني حينما تكلموا في هذا قد يقول قال يعني ليش خلاص ما يجرحون الراوي المدلس ويقولون هو ضعيف ويدلس ويغش الناس وخلاص يكون مجروحا. نقول لا، أيضا المحدثون شوفوا عندهم منهج حقيقة ينبغي أن يكون تربويا، وهو منهج الاعتدال والتوسط، فلا إجحاف ولا عدمه ولا ضده، لا إفراط ولا تفريط. هم يقولون هذا الراوي الذي دلس كان بإمكانه أن يكذب صراحة، ليه ما كذب؟ ما الذي يمنعه أن يكذب؟ لولا دينه لكذب، إذن عنده دين يردعه عن الكذب. طيب لماذا يغش؟ هنا قالوا التأول، هذا مشكل، والتأول هذا موجود عند كثير من الناس، ولو أنك أجهزت على كل واحد متأول من الذي سيبقى لك؟ فهم يعذرون أيضا بالتأول السائق يعني المحتمل، أما التأول المتكلف الذي يعني لا يمكن إطلاقا بحال من الأحوال أن يقبل، لا والله، إنسان يأتي ويسب الله ويبدأ يلف ويدور أو يحاول يعني يزخرف كلامه، هذا غير مقبول ولا يحتمل هذا منه البتة. لكن حينما نظروا في هذا الراوي الذي دلس، لماذا صنع هذا الصنيع؟ طيب لماذا أسقط عليا؟ قال والله أنا أرى أنه ثقة وأرى أنه ظلم، والناس ما عرفوه مثل ما عرفته أنا، فأنا لو ذكرته في الحديث سيردون الحديث، وأنا متأكد أن الحديث صحيح. صار الآن متأول، هو صح كان ينبغي له أن يكشف الإسناد ويقال اعرض الموضوع كما هو، لكن هو أيضا حماسه وإن كان غلطا لكن له عذر، فهذا العذر منع المحدثين من تضعيف روايته مطلقا أو رد حديثه مطلقا أو تجريحه مطلقا، وإنما عرفوا عذره، ولكن عرفوا أيضا حيله، قالوا خلاص هذا إذن عرفنا أنه يدلس، صنفوه جعلوه مع المدلسين، قالوا إذن لا نقبل من روايته إلا ما يصرح فيه بالسمع ما دام عرفنا هذا عنه. الشافعي رحمه الله يقول من دلس لنا مرة فقد أبان لنا عورته، يعني كشف لنا نفسه، وما أقول إن مجرد التدليس مرة واحدة خلاص يجز على الراوي، لكن المقصود أن هذا يدل على أن الراوي يدلس، أما ما بعد ذلك هذه مسألة فيها تفصيل. على كل حال دعونا الآن في تصور مثل هذا الموضوع، طبعا ليس هذا هو السبب، هناك أسباب أخرى، الأسباب الحاملة على التدليس كثيرة، لكن يعني هذا من أوضحها، وهو أن يكون يرى أن هذا الشيخ ثقة وأن الحديث صحيح، فلو أنه أبرزه وبينه لرد الحديث بسببه فيسقطه حتى يكون الحديث ظاهره الصحة والأمر ليس كذلك. إذا عرفنا تطبيق الحديث تطبيق التعريف على المثال فهمنا التعريف ما هو: رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، يعني روى عنه ما لم يسمع منه، وهو هذا الذي رواه بواسطة علي، هو الذي ما سمعه منه، بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع. تفضل. طيب، قال: وهو مكروه، وأحيانا قد يكون محرما، يعني الحكم على التدليس يختلف بحسب الغرض أو بحسب الغرض الحامل له على التدليس. فإذا كان يسقط راويا ضعيفا فهذا محرم لا يجوز، أما إذا كان يسقط راويا ثقة لأنه تخفف في الإسناد مثلا، أو لكون هذا الراوي الذي أخذ عن هذا الحديث قرينه أو تلميذه، يعني أحيانا الشيخ قد يروي عن تلميذه يعني يستنكف أو يستعيب أن يروي عن تلميذه، والتلميذ ثقة مثل ما روى سفيان بن عيينة، قال الزهري، قالوا: سمعته من الزهري. هو سفيان بن عيينة من أكبر تلاميذ الزهري، لكن استغربوا الصيغة لما استخدمها، قالوا: سمعته من الزهري، فأعاد لهم مرة ثانية، فأعادوا عليه القول، قالوا: سمعته من الزهري، فأعاد مرة ثالثة، فأعادوا عليه القول، قال: لا ولا ممن سمعه من الزهري أيضا. حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، عبد الرزاق تلميذه، تلميذ سفيان بن عيينة، فصار شيخه في هذا الحديث، وعبد الرزاق يرويه عن معمر، معمر قرينه، يعني هو وإياه أقران زملاء يأخذون عن الزهري، فأسقط تلميذه وأسقط قرينه وجاب الحديث عن شيخه، لكن عبد الرزاق ثقة ومعمر ثقة. فلذلك بعضهم يقول تدليس سفيان بن عيينة مقبول، لأنه لا يدلس إلا عن ثقة. فهذا الذي يشمله وصف الكراهة أو الحكم بالكراهة، أما لو أسقط راويا ضعيفا فإن التدليس هنا يكون محرما. فالمسألة تعود للغرض الحامل له على التدليس. طيب، لماذا؟ قال: لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة. يبدو والعلم عند الله تعالى أن والمعاصرة هذه سبق قلم من ابن الملقن، لأنه يوهم اللقاء والسمع، يعني بدل المعاصرة والسمع، إلا أن يكون توسع في المعنى لأجل شرط مسلم، لكن إذا أوهم اللقاء فمن باب أولى أن يوهم المعاصرة، يعني هذه لا تحتاج إلى من ينص عليها، فاللقاء لا يمكن أن يكون إلا بمعاصرة. فلو أنه قال لأنه يوهم اللقاء والسماع، لأن السماع أعلى من اللقاء، فقد يلقى الرجل ولا يسمع منه، وهذا موجود. هناك بعض الذين لقوا بعض الأشياخ ولكن ما سمعوا منهم، فالأولى أن يقال هنا لأنه يوهم اللقاء والسماع بقوله قال فلان، يعني إذا قال فلان، وليست هذه هي الصيغة فقط، بل لو قال عن فلان أو قال إن فلانا قال، كل هذه من الصيغ التي تحتمل السمع وعدم السمع. طيب، قال: وهو في الشيوخ أخف. إذن عندنا نوعان من التدليس: الأول تدليس الإسناد، والثاني تدليس الشيوخ. الذي مثلنا به وعرفناه هو تدليس الإسناد، هذا يسمى تدليس الإسناد. أما تدليس الشيوخ فنوع آخر، تدليس الشيوخ ما فيه إسقاط، لا كل الإسناد موجودون، ولكن يحصل أن يسمى أحد الشيوخ أو ينسب أو يكنى أو يلقب بما لا يعرف به كي لا يعرف. هناك بعض المحدثين الذين يروون عدة أحاديث عن شيخ واحد، فبعضهم يكره أن يكون شيخ في هذه الأحاديث كلها واحدة. لماذا؟ لأن العادة عندهم أن الراوي يكون مكثرا من الشيوخ. لاحظوا مثلا البخاري في صحيح تجده يأتي بالحديث عن شيخ في موضع آخر، لما يكرر الحديث ما يكرره بنفس الإسناد إلا نادرا، يعني حينما يقولون ضاق عليه المخرج. كيف ضاق عليه المخرج؟ يعني ليس عنده لهذا الحديث إلا هذا الإسناد، لكن في الأصل أنه يسمع الحديث من أكثر من شيخ، فيحدث به عن شيخ في موضع، يحدث به عن شيخ آخر في موضع، يحدث به عن شيخ آخر في موضع، وهكذا. فكثرة الشيوخ هذه مفخرة عند المحدثين، تدل على أن المحدث رحل وشام الشيوخ، جالسهم، سمع منهم. وهذا عيب في كل زمان ترى. لاحظوا الآن للأسف بعد مجيء الحزبيات ونشأة الحزبيات، يعني خلاص يصير الواحد من الشباب يغلق عليه إلا ما يسمع إلا من واحد، يا إما شيخ يا إما طالب علم يا إما موجه من الشباب، ما يعرف إلا هذا. هذا غلط، لأنه يعني خلاص يتأثر بأخلاق سواء كانت سلبية أو إيجابية وهكذا، يعني ما عنده إلا، يعني هو عبارة عن نسخة أو صورة من هذا. المحدثون يقولون ينبغي أن يرحل يشم شيوخ ويجالسهم، ما يقتصر على شيخ واحد ولا على شيوخ معينين، ينبغي أن يكثروا. لذلك كانوا يتفاخرون بكثرة الشيوخ، يعني الطبراني له حوالي 1000 شيخ. ما قال والله أنا لما يعني رحت نوع الشيوخ يعني أسأت إلى شيخي الأصل الذي له علي منه، ولا لا، ما كانت هذه الأفكار عندهم. هذا غلط أن يكون الإنسان قاصرا نفسه على شيخ معين. يعني قد تتلقى عن هذا بعض المعلومات التي فيها غلط صحيحة من شيخ آخر، وقد تأخذ عنها عن هذا وهذا شيئا فيه غلط صحيح من شيخ ثالث، وهكذا. فلا بد من التنويع. طيب، هذا التنويع المطلوب والمحبب عندهم لما تلجئ الضرورة الواحد منهم للإتيان بأحاديث عن شيخ واحد، لأنه ما عنده شيوخ آخرين يروي عنهم بعض هذه الأحاديث، فتجده يغير في اسم هذا الشيخ، فمرة يذكره باسمه الحقيقي، مرة ينسبه إلى جده. يعني البخاري على سبيل المثال شيخه الذهلي اسمه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي، أو بن خالد بن عبد الله الذهلي، لا أدري أيهما أقدم. فأحيانا يقول حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، أحيانا يقول حدثنا محمد بن يحيى، أحيانا يقول حدثنا محمد، وعنده أكثر من محمد، روح ابحث. أحيانا يقول حدثنا الذهلي، أحيانا يقول حدثنا محمد بن عبد الله ينسبه إلى جده، أحيانا يقول حدثنا محمد بن خالد ينسبه إلى جده الأعلى، وهكذا. مثل هذا التنويع. الخطيب البغدادي شيخه أبو القاسم الأزهري أحيانا يأتي بعدة حديث عنه، فأتجده مرة يكني هكذا، مرة ينسب هكذا، مرة يسمي باسم الحقيقي. وهذا التنويع يوهمك أن كل واحد من هؤلاء عبارة عن شيخ، يعني شيخ آخر، بينما هم كلهم رجل واحد. هذا يسمى تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ هذا يعني كرهه، لكن كراهته أخف من كراهة الإسناد أو كراهة تدليس الإسناد بكثير، لأنه غاية ما هنالك أنه يوعر الطريق عليك في البحث، يطول عليك الطريق. وفعلا هذا قد يوقع الإنسان في إشكالات. أذكر مرة من المرات وأنا أعمل في كتاب، فمر بإسناد من طريق الخطيب البغدادي عن شيخه قال حدثنا محمد بن نعيم الضبي، ثم ذكر باقي الإسناد. بحثت في تراجم الرواة محمد بن نعيم الضبي، ما وجدت راويا ممن اسمه محمد وأبوه نعيم، ما وجدت. فقلت لم أجده، يعني ما عرفت هذا الراوي. ثم بعد ذلك نبهني أحد إخواننا من الباكستان، لكنه ما شاء الله عليه يعني حاذق وجيد، قال هذا هو أبو عبد الله الحاكم. فتعجبت أولا من الخطيب، ثم لمت نفسي لوما شديدا. لماذا؟ لأن الحاكم صاحبي، يعني أنا عشت معه 5 سنوات أو أكثر في رسالة الماجستير، لأن رسالتي كانت في مختصر مستدرك الحاكم، فالحاكم أعرفه وأعرف أسانيده، لكن سبحان الله يعني غابت عني. فما الذي صنع الخطيب البغدادي رحمه الله؟ يعني ذهب ينسب الحاكم إلى جد ونسبة لا يعرف بها، وإلا هو اسمه محمد بن عبد الله ابن البيع، أو يمكن البيع بعد ذلك. المهم أن نعيم هذا جده أو جده الأعلى، ثم هو معروف بأنه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، لا يقال له الضبي، يعني وإن كان هذا في نسبه لكن لم يشتهر به استعمالا. فهذا الذي صنعه الخطيب البغدادي وعر الطريق، هذا من تدليس الشيوخ بهذه الصفة. فمشكلته توعير الطريق، بحيث إنه قد يشكل أحيانا على بعض الناس، فقد يظنه مجهولا وهو ليس بمجهول، وقد يظنه شخصا آخر يلتبس معه وهو ليس كذلك، وهكذا. فهذا يعني هو تدليس الشيوخ. ونقول في تعريفه، هو أن يسمي الشيخ، هذا تعريف تدليس الشيوخ، هو أن يسمي الشيخ أو ينسبه أو يكنيه أو يلقبه بما لا يعرف به كي لا يعرف. طيب، بالنسبة لتدليس الإسناد قلنا إنه إن فيه إسقاطا، هذا الإسقاط إذا تحققنا منه فلا شك أن الحديث ضعيف، إلا أن يتبين من هو الواسطة التي أسقطت، ثم بعد ذلك نحكم. إن كان ثقة حكمنا على الحديث بالصحة، وإن كان ضعيفا حكمنا على الحديث بالضعف. لكن إن لم يتبين وإنما جاءنا المدلس بصيغة عن، ولا ندري هل سمع هذا الحديث من هذا الشيخ أو بينهما واسطة، دعونا نأخذ الآن الخطوط العريضة التي نمشي عليها كمبتدئين، وهو أن عنعنة المدلس ترد إلا إذا صرح بالسمع، أو توبع من راو آخر يؤكد لنا أن هذا الحديث من صحيح الأحاديث. هذا بالنسبة للخط العام، لكن كتفصيل ومعرفة المحترزات على هذا الموضوع، نعم هناك بعض المدلسين الذين تحتمل عنعنتهم لأسباب معينة، وهناك من اختلف أهل العلم فيهم، فمنهم من يرد العنعنة ومنهم من يقبل العنعنة، وهناك من اتفقوا على رد عنعنتهم، وهناك من اجتمع مع تدليسه ضعفه هو أيضا، فحشفوا سوء كيله يعني. فكل هذا يعني موجود. التفصيل مثل ما يعني لا داعي لأكرره دائما، التفصيل ندعه للمتوسطات والمطورات. طيب، قال: والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات. في نسخة الشرح للسخاوي: مخالفا لرواية الناس بدل الثقات. وكله يمشي يعني، هذا له وجه وهذا له وجه. طيب، قال: الشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات، هذا بقيد المخالفة. يعني لو روى الثقة شيئا لا يخالف فيه الثقات، معنى هذا الكلام أنه ليس بشاذ وأنه مقبول. لكن وجدنا في عبارة بعض الأئمة أنهم يطلقون الشاذ أيضا على ما يتفرد به الثقة ولو لم يكن فيه مخالفة. هذا وجد في إطلاق أبي عبد الله الحاكم وتلميذه الخليلي أبو يعلى، وهذا مقتضى عبارة الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي رحمه الله عرف الشاذ بقوله: ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، ولكن الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. إذن الشافعي كأنه يرد على من يقول إن الشاذ ما يرويه الثقة ما يروي الثقة ما لم يروه غيره. الشافعي يرد على من يقول إن الشاذ ما يتفرد به الثقة، ويقول: الشاذ في الحقيقة هو ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، أو نحو هذه العبارة. إذن هذا كان موجودا في وقت الشافعي، وليس فقط في وقت أبي عبد الله الحاكم، لأن وقت أبي عبد الله الحاكم بعد الشافعي بمئتين سنة أو أكثر، والخليلي بعد ذلك أيضا. فإذن هذا كان موجودا حتى أيام الشافعي. بعض أهل العلم أخذوا بتعريف الشافعي وهم الأكثر، ومنهم ابن الملقن هنا، فهو لم يذكر التعريف الآخر، وإنما اقتصر على تعريف الشافعي ومن ارتضاه بعد ذلك. فعرف الشاذ بأنه ما يروي الثقة مخالفا لرواية الثقات. أما تفرد الثقة فهذا فيه كلام طويل، يعني لا أثقل مسامعكم به، نؤجله إن شاء الله تعالى لما نتكلم على بعض الكتب الأخرى كنزهة النظر أو غيرها إن أحيانا الله. طيب، قال بعد ذلك: والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور. طيب، الوقت بين الأذان والإقامة كما يرى الإخوة يكون للأسئلة، فنقف على المنكر إن شاء الله تعالى ونواصل يوم غد بإذن الله تعالى. أحد الإخوة يقول: إذا كان هناك حديث مختلف في صحته وأنا أدرس تحت يد شيخ يقول بتضعيف هذا الحديث كفضل الجلوس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس بأجر حجة وعمرة تامة تامة، وأرى بعض الناس يجلسون ويقولون ويستدلون بهذا الحديث، فما الواجب علي تجاههم؟ وما الواجب علي تجاه الأحاديث المختلف فيها بين أهل العلم كحديث من استقاء فلا صوم له؟ هذا بلا شك أنه يحصل لكل واحد منا إذا كان طالب علم ويعرف صحيح الحديث من سقيمه، أو بعض الأحاديث يعرف أنها صحيحة وبعضها سقيمة وهكذا. فإذا كان كذلك فما الواجب عليه في مثل هذه الحال؟ نقول إن هؤلاء الذين يعملون بالحديث الضعيف أو الحديث الذي ترى أنه ضعيف قلدوا شخصا آخر، فهم مقلدون، وأنت إذا قلت لهم إن هذا الحديث ضعيف وتريد تنقلهم إلى رأيك فهم أيضا سيقلدونك، ففروا من تقليد فوقعوا في تقليد، فربما قالوا لك إن فلانا الذي قلدناه نرى أنه عالم، ثم لا تستطيع أن تزحزح وجهة نظرهم، لا تستطيع أن تقنعهم لأنهم وثقوا بذلك العالم. أما لو كان هؤلاء طلبة علم فهذا يمكن يستدعينا إلى الإشارة لنقاط ثلاث مهمة، وهي الاجتهاد والاتباع والتقليد. هذه أصناف الناس، فهناك من هو مجتهد وهو الذي يعرف الحق بعد اجتهاد وإعمال نظر وجمع الأدلة ثم الخروج برأي، وهذا الاجتهاد إما أن يكون اجتهادا مطلقا كحال الأئمة الذين صار لهم أتباع وصار لهم رأي كالأئمة الأربعة ومن كان في مثل علمهم، هؤلاء وصلوا إلى درجة الاجتهاد المطلق، يعني أنهم صارت آراؤهم مدونة في كل أبواب الدين. وأحيانا قد يكون هذا الاجتهاد مقيدا، وهذا يحصل لمن يبحث في مسألة معينة أو مسائل معينة كبعض طلبة العلم، يقوم الواحد منهم في بحث مسألة من المسائل حتى يجهز عليها ويستحضر الأدلة فيصبح متعمقا في هذه المسألة، لكن لو نقلته إلى مسألة أخرى ما وجدت عنده ما تجد في تلك المسألة التي بحثها، هذا يسمى اجتهادا مقيدا. فهؤلاء يجب عليهم أن لا يقلدوا، وإنما ينظر الواحد منهم بحسب ما آتاه الله جل وعلا في هذه المسألة وما يدين الله جل وعلا به. هناك صنف آخر ليسوا مجتهدين ولكن عندهم قدرة على معرفة الأدلة، وهؤلاء هم الذين نسميهم متبعون أو أهل الاتباع، فيعرف رأي هذا العالم وما دليله، ويعرف رأي العالم الآخر وما دليله، ويعرف رأي العالم الثالث وما دليله، فيوازن بين هذه الأدلة، والله دليل فلان صحيح لكن فلان دليله ضعيف، والآخر دليله صحيح لكنه مخصوص بشيء معين، فأنا أخذت بقول فلان لأجل الدليل الذي استدل به. فإذا هذا عرف الحق واتبعه بدليله ولم يقلد. الصنف الثالث هم عامة الناس الذين ليس عندهم الأهلية ولا القدرة على اتباع الحق بدليله، فضلا عن أن يكونوا مجتهدين. وهذا الصنف من الناس تجد أنه لو سألك في مسألة وقلت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو الحكم فيها كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، قال لك يا أخي أنت قل لي فقط حلال ولا حرام، يعني تحدد لو سرت عليه القرآن كله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه كله ما عرف ماذا تقول، هو يريدك تعطيه الخلاصة، قل له يعمل أو لا يعمل حلال أو حرام، هذا منتهى جهدي وهذا هو المقدور عليه عندهم. فهذا الصنف من الناس لا تستطيع أن تثنيه عن عزمه ولا أن تثنيه عن من يقلده ما دام أنه مقتنع بأنه صاحب علم وصاحب ديانة، فلا بد أن تراعي ظروف الناس. طيب نرجع للمسألة التي كنا فيها، حديث مختلف فيه، أنا في هذه الحال علي أن أبين لهؤلاء الناس ضعف الحديث، اقتنعوا به الحمد لله، ما اقتنعوا به أعذرهم لأن هذه من المسائل التي يعذرون فيها للأمر الذي ذكرته. نضيف إلى ذلك أنه ينبغي لطالب العلم أن يخفف هذا الأمر بقدر المستطاع، يعني كلما أمكن أن توجد عذرا لذلك العمل فأفعل، حتى نقلل من التشويش أو نقلل من الاعتراضات على الناس. فإذا جئنا للمثال الذي مثل به أخونا، وهو مسألة المكث في المصلى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ثم صلاة ركعتين هما سنة الإشراق، وهذا يعدل أجر حجة وعمرة تامة. نقول نحن ممكن أن نقول لهم يا جماعة، مكثكم في المصلى إلى أن تطلع الشمس، نعم هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، هذا صحيح، ولكن لا تعتقدوا أن من مكث فإنه يحصل له مثل هذا الأجر، لأن الدليل ضعيف. وأما العمل اعملوا المكث في المصلى جزاكم الله خير، هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تعتقد هذا الاعتقاد. طيب بقيت صلاة الركعتين، نقول إن صليت هاتين الركعتين بنية صلاة الضحى فلا بأس، وأما أن تصليها بنية صلاة الإشراق التي لا يحصل لك هذا الأجر إلا بصلاة هاتين الركعتين، فالدليل الوارد في هذا ضعيف. إذن استطعنا أن نحملهم على العزيمة، وهي المكث في المصلى حتى تطلع الشمس، وأيضا صلاة الضحى، وبهذا القدر يمكن يستجيب الناس أكثر، بلا شك أنه أكثر مما لو قلت لهم هذا العمل كله منسوف من أساسه. يعني في أناس تريد الخير وتتلذذ بهذا، ونعرف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كيف أنه كان يجلس مثل هذه الجلسة ويقول هذه غدوتي، لو لم أعملها لانهارت قواي. لذلك حكي عن ابن القيم أنه كان ينسخ في اليوم الواحد ما ينسخه النسخ في أسبوع. ولا شك أن الذكر له أثر في تنشيط الإنسان وتقويته بعون الله تعالى. طيب يقول هل يمكن أن يكون الحديث معضل مرسلا؟ هو كاتب معطل، يبدو أنه يقصد معضل. نعم ممكن أن يكون مرسلا ومعضلا، فإذا كان الساقط أكثر من واحد فإنه يكون معضلا، يعني تابعي صغير يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسله معضل في الأعم الأغلب، خاصة التابعون الذين لم يسمعوا إلا من صحابي أو صحابيين بالكثير، مثل قتادة. قتادة سمع من أنس رضي الله عنه، هناك من يقول ما سمع إلا من أنس، وهناك من يضيف عبد الله بن سرجس، عبد الله بن سرجس يعني من المقلين جدا من الرواية من الصحابة، فلا يكاد يكون لقتادة شيخ من الصحابة إلا أنس رضي الله تعالى عنه. أما لو جاء قتادة وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، فإنه يساورون الشك، هل سمعه من أنس أو سمعه من هل يمكن يكون أخذه عن أنس أو هذا الحديث يعني عن صحابي آخر الله أعلم من هو. فإذا كان عن صحابي آخر غير أنس فلا شك أنه سيكون معضلا. ليه؟ لماذا؟ لأنه سقط من هذا الصحابي وسقط منه التابعي أيضا، هذا على أقل الأحوال إن لم يكن الساقط أكثر من ذلك. ولهذا العلماء يصفون مرسلات قتادة بأنها معضلات. أما لو تأكد الأمر أكثر وأكثر، مثل أن نجد هذا الإسناد فعلا سقط منه أكثر من تابعي بالإضافة للصحابي، فالأمر هنا واضح وبين، فنعم قد يكون المرسل معضلا والله تعالى أعلم. هل الفرق الوحيد بين المسند والمرفوع هو اتصال السند؟ نعم الفرق الوحيد بين المسند والمرفوع هو اتصال السند، فاتصال السند يشترط في المسند ولا يشترط في المرفوع، فقد يكون مرفوعا مسندا وقد لا. فإذا كان متصل السند فإنه يكون مرفوعا ويكون مسندا في آن واحد، وقد يكون مرفوعا غير مسند، وهما إذا كان مثلا مرسلا. طيب السؤال الثاني، المرسل والمعلق هل هي أحاديث صحيحة أم مردودة؟ نقول لا، المرسل والمعلق كلها مردودة، ولكن قد تكون شديدة الضعف أيضا وليست ضعيفة فقط. وإذا كانت مردودة فكيف أوردها البخاري في صحيحه؟ أما بالنسبة للمرسل فالمرسل لا يورده البخاري في صحيحه، وأما بالنسبة للمعلق فالبخاري يورد المعلقات لا على أنها من صحيحه وإنما من شيء زائد. يعني صحيح البخاري هو ما يوجد بالإسناد المتصل، هذا الذي اسمه صحيح البخاري. أما المعلقات وأقوال الصحابة والتابعين التي يريدها في الباب والآيات ونحو ذلك، فهذه كلها تتعلق بفقه المسألة. من عادة البخاري رحمه الله أنه جمع بين الفقه والحديث، فكتابه هذا يمثل مذهبا للبخاري، وهو كتاب فقه وكتاب حديث في آن واحد. ولأجل هذا فضله كثير من أهل العلم، بالذات الذين لهم دراية فقهية ودربة فقهية. فالبخاري رحمه الله لما يذكر الباب يحاول أن يأتي قبل الأحاديث، قبل أن يورد الأحاديث التي هي صحيحة فعلا، يحاول أن يورد الشواهد والأشياء التي تفيد في فقه المسألة، فيأتي بآيات ويأتي بأقوال الصحابة ويأتي بأقوال التابعين ويأتي بأحاديث معلقة. وهذه الأحاديث المعلقة أحيانا يكون وصلها في موضع آخر من صحيحه، ولكنه أوردها هنا معلقة لسبب معين، وهو طلب الاختصار. وهذا كثير عنده، يعني كثير من المعلقات عند البخاري أو أكثر المعلقات التي أوردها البخاري كلها خرجها في صحيحه في موضع آخر، هي أكثر من المعلقات التي تركها. هذا بالنسبة للأحاديث المرفوعة، لعله إن شاء الله تعالى وضح المقصود. قال: اشتراط اللقاء بين الراوي والمروي عنه، هل هو الفرق الوحيد بين البخاري ومسلم؟ نعم، هذا هو الفرق الوحيد بين البخاري ومسلم في الإسناد المعنعن، وهو أن البخاري يشترط اللقاء وأما مسلم فيكتفي بالمعاصرة. يقول: هل أحمد من شيوخ البخاري وهل روى في صحيحه عنه؟ الذي يغلب على الظن أن البخاري ما لقي الإمام أحمد، ولا أعرف للبخاري رواية عن الإمام أحمد في صحيحه ولا غيره. هل موسى بن عقبة الذي هو من رجال البخاري ومسلم هل هو صاحب المغازي؟ أقول نعم هو صاحب المغازي. وإذا كان كذلك لما لا تشتهر مغازيه كمغازي ابن إسحاق مع أنه أضبط منه؟ أقول مغازي موسى ابن عقبة أولا ليست طويلة ومسهبة كمغازي ابن إسحاق، والشيء الآخر أنها فقدت، فبقيت منها الروايات التي تروى من طريقه، لكن ككتاب أو كتهذيب كتاب فقد. أما مغازي بن إسحاق فوجد قطعة كبيرة منه هي التي طبعت بتحقيق سهيل زكار، والبقية الباقية يعني التي فقدت من مغازي بن إسحاق يغني عنها تهذيب بن هشام لسيرة بن إسحاق، فابن هشام جاء لسيرة ابن إسحاق وهذبها وأبقى هذه البقية الباقية منها. فتهذيب ابن هشام يغني في الحقيقة عن سيرة ابن إسحاق، لأنه في الأهم الأغلب بنى تهذيبه على إبعاد الأشعار الزائفة، لأن ابن إسحاق يستشهد بالأشعار كثيرا، وأهل اللغة يهتمون بهذه الأشعار لأنها قديمة ويستدل بها في اللغة العربية. ولكن لما نظر ابن هشام وإذا بابن إسحاق عنده أشعار لا تصحيح، وإنما هي من الأشعار الزائفة، فأبعدها. فهذا تقريبا أهم ما بنى عليه ابن هشام تهذيبه لسيرة ابن إسحاق. طيب، لعل هذا يكفي إن شاء الله. أنا أريد أن أتخصص في علم الحديث وأريد أن أحفظ الألفية، فما رأيك وأيهما أفضل، ألفية العراقي أو السيوطي؟ أقول جيد، وأسأل الله لك الإعانة، وأحثك على التخصص في علم الحديث. وإذا أردت أن تحفظ الألفية فهذا أيضا شيء في الحقيقة مهم جدا، ونسأل الله لك الإعانة عليه. أما أيهما أفضل، ألفية العراقي أو السيوطي، فألفية العراقي أشهر، والعراقي أمكن عند أهل العلم من السيوطي. يعني ألفية العراقي تكتسب أهميتها من شهرتها ومن مكانة الإمام العراقي رحمة الله تعالى عليه. أما ألفية السيوطي فلها أيضا ميزة، فهي أسهل في النظم. من يقرأ في هذه وهذه يجد أن حفظ ألفية السيوطي سيكون أسهل من حفظ ألفية العراقي، لأن عباراتها أسهل. ألفية السيوطي أيضا فيها بعض الزوائد على ألفية العراقي، وهذه الزوائد تشكل يعني فائدة علمية لا تخفى علينا. كلا الألفيتين فيها خير، ومن حفظ هذه أو حفظ هذه فيعني يكون حاز علما ليس بالهين، والخيار لك يا طالب العلم. إن أردت كما قال يعني الشهرة وأهميتها التي اكتسبتها عند أهل العلم فألفية العراقي، وإن كنت تقول أنا لا تهمني الشهرة وإنما تهمني الفائدة، أقول ألفية السيوطي فيها بالحقيقة فوائد، يعني لأن ما في ألفية العراقي موجود في ألفية السيوطي وزيادة. والله تعالى أعلم.